النشرة الإخبارية. النشرة الإخبارية. في سبيل الله خضناها حروبا، نصطليها اليوم شبانا وشيبا، ننحر الكفر ونجتث البلايا، نعتلي الهام ونستل القلوب، إننا لله قد سرنا جنودا، جنود هبة لله قد حقت وجوبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية اليوم الثلاثاء 15 من ربيع الأول لسنة 1441 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هلاك وإصابة 12 من جيش موزمبيق الصليبي بكمين لجنود الخلافة في ولاية وسط إفريقيا، إصابة 9 من قوات التحالف الصليبي وعناصر مكافحة الإرهاب التابعين للبشمركة، وهلاك عنصر وإصابة آخر من الحشد العشائري في ولاية العراق، هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد وتدمير وإعطاب 6 آليات لهم في ولاية سيناء، هلاك عنصرين من البكك المرتدين وكاهنين من النصارى الكافرين في ولاية الشام. البداية من ولاية وسط إفريقيا: هلاك وإصابة 12 من جيش موزمبيق الصليبي بكمين لجنود الخلافة في موزمبيق بفضل الله تعالى. كمن جنود الخلافة لعناصر من جيش موزمبيق الصليبي في منطقة ماكوميا بكابو ديليغادو أول أمس، حيث دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة ما أدى لهلاك 8 عناصر وإصابة 4 آخرين واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة. وأحرق المجاهدون منازل النصارى الكافرين في قرية إنغونغول، واشتبكوا مع عناصر جيش موزمبيق الصليبي فلاذوا بالفرار، وعاد المجاهدون إلى مواقعهم سالمين غانمين ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية العراق: إصابة 9 من قوات التحالف الصليبي وعناصر مكافحة الإرهاب التابعين للبشمركة، وهلاك عنصر وإصابة آخر من الحشد العشائري في كركوك ودجلة. من كركوك بتوفيق الله تعالى: فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على آلية رباعية الدفع تقل عناصر من قوات التحالف الدولي الصليبي ومكافحة الإرهاب التابعين للبشمركة في منطقة قريجاي شمال منطقة كفري أمس، ما أدى لتدميرها وإصابة 4 صليبيين وأربعة مرتدين ولله الحمد والمنة. وفي دجلة بفضل الله تعالى: اشتبك جنود الخلافة مع دورية مشتركة للجيش الرافضي المرتد والأمريكي بمنطقة مخمور أول أمس بالأسلحة الرشاشة، ما أدى لإصابة صليبي بجروح، نسأل الله أن يعجل بهلاكه. كما فجروا عبوة ناسفة على آلية للحشد العشائري المرتد في قرية العدلة جنوب غرب مخمور أول أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك عنصر وإصابة آخر كان على متنها ولله الحمد. وإلى ولاية سيناء: هلك وجرحى من الجيش المصري المرتد وتدمير وإعطاب 6 آليات لهم في سيناء بتوفيق الله تعالى. فجر جنود الخلافة عبوة ناسفة على عربة مدرعة للجيش المصري المرتد بالقرب من حاجز مصلح جنوب مدينة الشيخ زويد أمس، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. كما فجروا عبوة ناسفة أخرى على كاسحة ألغام للجيش المصري بالقرب من كمين الخرافين شرق المدينة ذاتها أول أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك وإصابة من كان على متنها ولله الحمد. وعلى صعيد متصل: فجر المجاهدون عبوة ناسفة على عربة مدرعة للجيش المصري المرتد غرب مدينة العريش قبل أمس الأول، ما أدى لتدميرها وهلاك من كان على متنها. كما فجروا في اليوم ذاته عبوة ناسفة أخرى على عربة همر لهم في مدينة رفح، ما أدى لتدميرها وهلاك وإصابة من كان على متنها. وفجروا في اليوم نفسه عبوتين ناسفتين على دبابة وجرافة للجيش المصري بمنطقة الجنادل شرق مدينة بئر العبد، ما أدى لتدميرهما وهلاك وإصابة من كان على متنهما ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الشام من الخير: هلاك عنصرين من البكك المرتدين وكاهنين من النصارى الكافرين في الخير بتوفيق الله تعالى.